عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها 30 سنة. وإذا جمعت خلافة هؤلاء الأربعة وجدتها تنطبق تماما على 30 سنة بتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية في عام الجماعة. وهذا عند أهل السنة والجماعة أمر معلوم شائع، وهو مذهبهم، ولم يخالف فيه أحد أبدا. نعم يا شيخ. فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمة الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون السوء، وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثاره المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ، فحمله ما رأى من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها، والقول في الجميع بالحسنى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. سم. هنا مسألتان، الأولى في ما جرى بين علي رضي الله عنه وأرضاه وبين أهل الجمل عائشة وطلحة والزبير، وبينه وبين أهل الشام في صفين. المسألة الثانية هي مسألة الفتنة التي جرت بين الصحابة وما هو موقفنا منها. الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه أدمج القول كله، لكن من تأمل كلامه وجد فيه التحليل الدقيق لما جرى، لأنه لما جرت الفتنة في عهد عثمان وخرج الخارجون، وهذه قصة طويلة فيها يعني فتن وإثارة أشياء لا تصح، واتهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه بتهم كثيرة، دافع فيها عن نفسه وزورت عليه كتب أنه يكتب بختمه أنه اقتلوا فلان وفلان وهو لم يأمر بذلك، وشوهوا صورته. وكما سبق اتهموه بأنه لم يحضر بيعة العقبة مع أن بيعة العقبة من أجله، ولهذا خطب فيهم خطوة طويلة جدا اضطر فيها إلى أن يذكر فيه حياته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن وقعت الفتنة وتسلط الخارجون وهجموا على المدينة النبوية، وصار هناك معسكران، معسكر تابع للخليفة قليل والمعسكر الأكبر لأصحاب الفتنة والخروج على عثمان، وانتهى الأمر بهذا الأمر الفظيع وهو قتله. خليفة المسلمين يهجم عليها هؤلاء الرعاع ويقتلونه. فالمسلمون مباشرة بايعوا علي بن أبي طالب ولم يترددوا في ذلك، ولم يكن هناك دعوة لأحد غيره، فصارت الخلافة ثابتة له، والإمارة والبيعة والطاعة والطاعة الواجبة له. لكن في مقابل ذلك هناك مجموعة من الصحابة وقفوا عند مقتل عثمان وقالوا كيف يقتل الخليفة ولا يقتص ممن قتله؟ هذا هدم لأعظم ما يجمع الأمة الإسلامية، وهو هيبة الخلافة والخليفة. وقالوا الذين قتلوا عثمان يجب أن يقتص منهم، هل يعقل أن يقتل الخليفة ظلما وزورا وبهتانا ثم يسرح ويمرح قاتله؟ لا بد أن يقتص منه. فطلب هؤلاء أن يقتص من قتلة عثمان، وفعلا هنا طلحة والزبير وأيضا معاوية في الشام، هؤلاء في الجملة اتفق رأيهم على أنه يجب أن يقاد من هؤلاء القتلة، وهؤلاء القتلة كثير منهم في جيش علي وهم أصحاب قبائل، لكن قالوا يقتص منهم أولا حتى يرفع الظلم ويتحقق العدل وتظهر هيبة الخلافة. فكان ما كان من اجتماعهم في الجمل، ثم جاءت صفين. هذه وجهة الطرف الآخر. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فكما أشار الشارح وكما أشار غيره من العلماء رحمهم الله تعالى، فإنه طالب بأمرين أو علل بعلتين. الأولى وجوب الطاعة واستقرار الأمر للخليفة أولا حتى تكون كلمته نافذة. الثانية أن هؤلاء القتلة غير معروفين بأعيانهم، وهم داخل الجيش ولهم قبائل تنتصر لهم، فهؤلاء لو أنه أخذهم بشيء من الظنون فلربما تحولت إلى فتنة مع هؤلاء. لكن انتظروا، بايعوا، دعوا الأمور تستقر، ليستلم علي بن أبي طالب مهام الخلافة كاملة في كل مكان. وإذا استقرت الأمور وصارت له القوة والهيبة بدون منازع في هذه الحالة وفي حال الهدوء يمكن أن ينظر في الذين قتلوا عثمان ويقتصر. لكن الدنيا هائجة والأمور تموج والفتنة لم تهدأ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والأمور لم تستقر، وبعض المسلمين في العراق وبعضهم في الشام، وأهل الفتنة متوزعون في كل مكان، والقبائل أظهرت تعصبها لأصحابها. في هذه الحالة لا يمكن أن يقتص من هؤلاء. إذن الخلاصة هما وجهتا نظر اجتهاد. أولئك يقولون كيف يقتل الخليفة ولا يقتص من قاتله؟ يجب أن تكون أول مهمات علي بن أبي طالب أن يأخذ هؤلاء ويقتص منهم. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول كيف يقتص في زمن الفتنة والأمور لم تستقر؟ الطاعة أولى والاستقرار أولى، وهؤلاء الآن لهم قبائل وأصحاب فتنة فعلوا ما فعلوا في عثمان. إذن هؤلاء لا يمكن الاقتصاص منهم ومن ورائهم قبائلهم بهذه السهولة. فكان من أمر الله ما كان مما جرى بين الصحابة. جاءت معركة الجمل، طلحة الزبير مع علي، وسعي فيها إلى الصلح، واتفقوا فيها على الصلح. لكن لما علم المنافقون والمجرمون داخل الصفين أن الصلح سيكون على رؤوسهم افتعلوا القتل حتى ظن كل واحد من الفريقين أن الطرف الآخر غدر به. يعني قبل أن تنفذ بنود الصلح قام هؤلاء وهجموا على هؤلاء، وهؤلاء هجموا على هؤلاء، فظن كل واحد من الفريقين أن الآخر قد خان. فنشأت هذه المعركة المؤلمة، لا أقول للمسلمين في ذلك الزمان ولا لكل من يقرأ تاريخها ولا لنا ونحن نتكلم عنها بهذه المناسبة، وإنما مؤلمة لأطرافها. كانت مؤلمة لعلي ولطلحة وللزبير ولعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. واستشهد من استشهد منهم، وقتل الخوارج علي بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولهذا لم يفرح بهذا القتال علي بن أبي طالب، وندمت عائشة على خروجها ندما عظيما، لأنها خرجت ظنت أنها أم المؤمنين وزوجة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وأن الناس سيسمعون لها إذا خرجت، خلاص يسلمون لها، هذه أم المؤمنين ماذا تريدين؟ لكن الفتنة أعظم وأكبر، ولهذا ندمت فيما بعد لخروجها. وكذا طلحة والزبير، ما أحد منهم فرح بهذا القتال أبدا ولا افتخر به. كذلك أيضا في صفي معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام لم يدينوا بالولاء والطاعة، يقولون حتى يقتص، وأن معاوية هو ولي عثمان فهو أولى به وهو الذي يطالب بدمه. وجرت أيضا في صفين معركة أخرى بين المسلمين لم يفرح بها هؤلاء جميعا. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى كيف جرت، يعني ما الذي حدث؟ فنقول هذا اجتهاد. ما هو التحليل الشرعي والسياسي لهذه القضية؟ هي هذا قتل عثمان، تولى الخلافة علي، المطالبة بدم عثمان، كيف يكون ذلك؟ هما وجهتا نظر كما أسلفنا. المسألة الثانية هي مسألة هذا الذي جرى بين الصحابة بأحداثه وتفاصيله، الفتنة الكبرى، ما هو موقفنا منها؟ طبعا الذي يقرر أهل السنة والجماعة أن علي كان أولى الطائفتين بالحق وكان أقرب إلى الحق، لكن الطرف المقابل كانوا مجتهدين، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. وفئة ثالثة من الصحابة اعتزلت الفريقين، ورأت أنه قتال فتنة فلا تدخل فيه. فصاروا ثلاثة أقسام. قسم مع علي يرى أن معه الحق، وقسم مع المخالفين له اجتهادا، وقسم اعتزل الفريقين. لكن ما هو التحليل الصحيح لما جرى من الفتنة؟ أشار الشارح هنا إلى التحليل الدقيق، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، في أواخر الواسطية، لما تكلم عن منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لما جرى لهم، ذكر تفصيلا دقيقا في المسألة. فماذا نقول فيما جرى بين الصحابة؟ خذوا هذه المسائل بالتدريج. كثير مما نقل هو كذب ليس له أساس من الصحة، ولهذا كثير من الروايات التاريخية تجدها كذب، لم يقع هذا مثل هذا الأمر. ثانيا، هناك أمور جرت لكن زيد في أخبارها ونقص، يعني مثلا معركة الجمل وقعت، معركة صفين وقعت، الخلاف بينهم وبين علي رضي الله عنه وارضاه وقع، لكن الأخبار الواردة في ذلك زيد فيها ونقص. فلا ينبغي لأحد يقرأ التاريخ أن يأخذ مثل هذه المرويات التاريخية على أنها مرويات مسلمة، بل فيها زيادة ونقصان وإن كان أصل الخبر صحيح. ثالثا، ما كان منه حقا مثل المقاتلة ونحوها فنقول هم مجتهدون، هم مجتهدون، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فهم بين أجر أو أجرين. رابعا، الصحابة غير معصومين من الخطأ والذنب والكبيرة، غير معصومين. ولا نقول بعصمة أحد، وإنما العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وعليه فهم يذنبون كغيرهم. لكن وهذا هو الخامس المهم، لكن في الذنوب المتحققة، انتبهوا، ليست الاجتهادية، هذه الاجتهادية انتهينا منها. في الذنوب المتحققة إن وقعت منهم فهم أحق الناس بإيش؟ بدرجات الغفران له. فنقول إما أنهم تابوا منها، هذه واحد نفرع عليها، وثانيا كان لهم جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به تغطي تلك الحسنات، هذه السيئة أو هذا الذنب، وثالثا الله عز وجل قد يكون ابتلاهم بما يكفر به عن سيئاته. ورابعا هؤلاء لهم من الفضل والصحبة والمنزلة والمجاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبذل والتضحية والجهاد والهجرة، ما يجعل حسناتهم تغطي ما قد يقال عنهم إنهم وقعوا فيه من سيئة أو سيئات. هؤلاء هم أفضل الأمة. إذن انتبهوا لمن أراد أن يتكلم فيما جرى بين الصحابة إلى إيش؟ إلى هذا التسلسل في القضية. بعض الذي يقال كذب، بعضه له أصل لكن حرف، بعضه حق وقع لكن هم مجتهدون فيه، ثم نقول الصحابة غير معصومين، لكن نقول وهذا خامسا إن هؤلاء الصحابة هم أحق الناس وأحق الأمة بمغفرة ذنوبهم إن كانت وقعت للأمور الأربعة أو الخمسة التي ذكرناها. فتبين بهذا أو بهذه الخلاصة أن الإنسان إذا كان يعذر المتأخرين من العلماء أو الدعاة أو الحكام أو غيرهم الذين قد يقع منهم زلل، فالصحابة أحق بالعذار. إذا كان أحد ممن يتهم الصحابة لا يزكي نفسه، من الذي يزعم أنه مثل هؤلاء الصحابة؟ من الذي يقارن نفسه بطلحة أو الزبير أو عائشة أو معاوية أو عمرو بن العاص أو أبو موسى الأشعري أو غيره؟ من؟ حتى يأتي طاعن فيطعن في هؤلاء الصحابة. ولهذا يدخل ضمن دواعي المغفرة فقرة خامسة أضيفوها، وهي رضا الله عز وجل عن الذين يبايعونك تحت الشجر، وأن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهؤلاء أيضا جاء الخبر بغفران ذنوبهم، وكل هؤلاء الصحابة داخلون في ذلك الوعد. رضي الله عن أهل الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم في أهل الشجرة: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ما الواجب؟ الواجب أن لا يخوض الإنسان في الفتنة، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي إذا ذكر ما جرى بينهم. وليس المقصود به ذكر الصحابة وحياتهم وجهادهم. ثم عليه أن يعذرهم، وأن لا يكون في قلبه شيء على أحد منهم، كما استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. أيوة. ابتلاهم يكفر عنهم سيئات من الفضل، أنه مكانتهم وفضلهم. والخامسة ما جاء في النصوص الصريحة. ولهذا قال السلف كما ذكر المؤلف: تلك فتن صان الله عنها أيدينا، فنسأله أن يوفقنا إلى أن نصون عنها ألسنة فلا نتكلم فيه. ومن عرف نفسه عرف غيره، وإنما يتكلم في الأكابر الناقصون الساقطون، لكن من عرف نفسه وعرف عيوبه كيف يتكلم بهؤلاء الذين ما كان ولا يكون مثلهم، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: الصحابة ما كان ولا يكون مثلهم، فخرجوا بالسبق والفضل والمنزلة والمكانة والمجاهدة. ثم جرت الفتن على غير اختياره، فيه مفسدون أثاروا الفتن، كما يقع في كل الأحوال من يثير الفتن ويشعلها حتى لا يقع بينهم وفاق. نعم يا شيخ. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نعم، هذا أيضا هذا الحديث من أعظم فضائل عثمان علي رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان يحتج به الرافضة على ولاية علي، لأنه قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقد ناقشها العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام في منهج السنة وفي غيره، والرد على احتجاجهم يمكن أن نأخذ منها أو نقتصر على وجهين منها: احتجاج الرافضة بهذا الحديث. الوجه الأول المناسبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في خروجه في غزوة تبوك وإبقائه لعلي في أهله، فتكلم المنافقون وقالوا إنما أخره وتركه كرها له وبغضا له، فأرجفوا فتجهز علي رضي الله عنه بسلاحه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، قال إنهم يقولون كذا وكذا، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وهذه المنزلة ما هي؟ لما قال موسى لأخي هارون وقد خرج أو أراد أن يخرج إلى لقاء ربه: اخلفني في أهلي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه المناسبة، ذهب موسى للقاء ربه فوكل بقومه من؟ أخاه هارون: اخلفني في أهلي، فخلفه في أهلي. وكذا علي رضي الله عنه وأرضاه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله. الجواب الثاني أو الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة موسى من هارون؟ إلا أنه لا نبي، إلا أنه لا نبي بعدي. فلو كانت هناك وصاية لقال: ولكن أنت الوصي من بعدي. لو كان هناك ذا ما وصاية لعلي ما تكلم صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وأن يصلي ويقول: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد كما يقول الرافض أنه هو الوصي هو الولي هو الإمام من بعده لبينه. فإذا ضممنا هذا إلى الوجه الأول تبين أنه من خلال الأدلة يظهر في هذا الحديث فضله رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. نعم. أيضا هذه وهذا جزء فقط من فضائله، حديث لو أعطينا الراية في يوم خيبر وفتح الله على يديه وشهد أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وتطاول لها الصحابة وكان في ذلك معجزة لما أتوا به وهو أرمد بصق في عينيه وشفي في الحال وأعطاه الراية وفتح الله على يديه، فهذا كله يبطل قول الخوارج والناصبة الذين ينصبون العدى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويبين فضل هذا الإمام. وكذلك أيضا لما دعا علي والحسن والحسين عندما نزلت الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وهذا حق لكن لا يقتضي اقتصار أهل البيت عليهم، انتبهوا لي. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، نعم رسول صلى الله عليه وسلم جمعهم لكن لا حجة فيه على اقتصار أهل البيت على هؤلاء. لماذا؟ لأنه في سياق الحديث عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ولهذا فالمقطوع به عند أهل السنة بل وإجماعهم أن أزواجه من آل بيت. نعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت، فهذا يدل على الفضل، لكن لا يدل على ما تدعيه الرافضة من أن أهل البيت هم هؤلاء فقط ومن عداهم يطعنون فيه. فنحن بين غلو الرافضة وبين تفريط الناصبة والخوارج الذين يسبون أهل البيت ويبغضون علي بل ويفرحون بقتله، ولهذا قتله الخوارج رضي الله عنه وأرضاه ظلما. فأهل السنة وسط في أهل البيت بين الرافضة والنواصب، بين أهل الإفراط في المحبة إلى حد الغلو، وأهل التفريط والبغض والنصب. نعم يا شيخ. قال المأتن رحمه الله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الشارح رحمه الله: تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العباض بن سارية قال: بعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، هذا الحديث الصحيح عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، حديث العرباض بن سارية الشهير، هذا فيه يعني مسائل، على رأس التحذير من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأيضا من المسائل المهمة وهي الشاهد هنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، لأنها هنا سؤالا قد يطرحه البعض، وهو: ألا تكفينا سنته؟ لما لم يقتصر ويقول: عليكم بسنتي؟ كما يقول البعض في هذه الأيام: دعونا من الاختلافات والمذاهب والتيارات، دعونا نرجع إلى الكتاب والسنة. وهذه دعوة عظيمة وصحيحة، لكن هل يتخلى الناس عن مذاهبهم؟ لو أن الناس كلهم رجعوا، قد صفت قلوبهم ونفوسهم وعقائدهم من البدع، لكنا والله نحن وإياكم إلى الكتاب والسنة ويكفينا. لكن أما وقع الافتراق، قد وقع الافتراق في هذه الأمة، فكل سيدعي أن الكتاب والسنة إنما يوافق مذهبه ويوافق بدعته. إذا لابد من طريق موحد. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم هنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، جمع بينهما. فنقول جمع بينهما لأن سنة الخلفاء الراشدين هي المفسرة وهي المرجع عند الاختلاف، فهي المفسرة للكتاب والسنة وهي المرجع عند الاختلاف. فإذا اختلف أهل القرن الثالث الرابع وكل صاحب بدعة يدعي أن معه الحق، يكون التحاكم إلى من؟ إلى الصحابة، وإلى فهم الصحابة، وإلى ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون. نعم يا شيخ. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن طيب فرق بين اتباع السنة والاقتداء، هذه تكلم عنها بعض العلماء كما أشار الشارح إلى خصوصية أبي بكر وعمر من ناحية الفهم الدقيق للمسائل المختلف فيها، الفهم الدقيق للمسائل المختلف فيها. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما لهما من المزية في هذا ما ليس لغيره. لكن بالنسبة للسنة واتباع السنة فهي سنة الصحابة والخلفاء الراشدين جميعا، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن قل أن توجد مسألة يقول فيها عمر أبو بكر أو عمر إلا وتجد الراجح فيها، قل أن تجد مسألة يقول فيها أبو بكر أو عمر إلا وتجد الراجح فيها. وهذا معنى اقتدوا بالذين من بعدي. نعم. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم، هذا هو الترتيب الذي عليه أئمة أهل السنة. أما مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة فهذا فيه خلاف يسير جرى عند بعض السلف، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال تقديم علي على عثمان قول يخطأ فيه صاحبه أو قال به بعض أهل السنة، أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فلا يقول به إلا من هو أضل من حمار أهله. لكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو كما نقل هنا عن أيوب والسختياني وعن عبد الله بن عمر وغيرهم تقديم عثمان، ولهذا كان يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وطبعا يلحق بهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا يقول العلماء الخلاف في الفضل وليس في الخلافة بين علي وعثمان وجد لكنه قليل في أهل السنة وانقرض، ولم يبق إلا قول الروافض أو قول أهل السنة، وإنما يشير إليه العلماء لأنه قد يوجد في بعض الكتب القديمة أو الروايات أو غيرها فيفسر بهذا التفسير. نعم. يتكلم عن الفضل ما نقول في الإجماع كنا نقول أيوة هذا الشائع. ولهذا حتى لما المشاورة قال علي قال عبد الرحمن بن عوف لعلي إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان فهذا هو الرأي الغالب، لكن فيه قلة كانت ترى تفضيل علي. نعم. أي هذا في خلاف هل هو خليفة أو لا، فبعضهم عد الحسن خليفة لأن أبوي عليه بعد قتل علي رضي الله عنه وأرضاه أبوي على الحسن، وبقي الحسن 6 أشهر. فكثير من المؤرخين يرونها خلاف، وبعضهم لا يسميها خلافة لأنه لم تقم له فيها خلافة وسلطة. يعني في التاريخ الإسلامي ما فيه ماذا فعل الحسن في 6 أشهر، يعني أين عاصمة الخلافة، كيف كان يديره، من كان وزراءه، من لا يوجد. يعني كانهم يقولون ما في ممارسة عملية، والسبب هو الجو الذي كان فيه هذا ما كان يجري بين أهل الشام وبين أهل العراق، ثم مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه ظلما وعدوانا. فالمسألة يسيرة، هل تسمى خلافة أو لا أمرها يسير. نعم. الذي يظهر لأن نسل الأئمة كانوا من الحسين، ثم الحسين هو الذي قتل مظلوما، والحسن ربما لا يحبونه لأنه تنازل لمعاوية، فهم يذكرونه في الأئمة مجاملة، وإلا فيعتبرون الإمام والمظلومية وعاشورة وإلى آخره، إنما هو للحسين ونسله علي بن الحسين والخلفاء من بعده كلهم من ذريته، وإلا فلا يعترفون حتى بأولاد علي الآخرين. نعم. نعم. طيب وش فيها هذه؟ اي طبعا كان علي يحب هذا اللقب. اي هذا جاء في بعض الكلام، لكن ليس هو السب والطعن الذي كان ووجد عند الرافضة، مثل كذب فلان، يعني هو لأنهم انتقدوا علي رضي الله عنه وأرضاه في أنه لم يقتد من قتلة عثمان، فنشأ مثل هذا الأمر اللي يكون فيه شيء من الوحشة بينهم. ومعلوم أنه جرى بين الصحابة عبارات كما في حديثة الإفك، إنك منافق تجادل عن المنافقين إلى آخره، ولا شك أن بين أهل الشام وعلي رضي الله عنه وأرضاه هذه الوحشة. نعم. قال الماتن رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، قال الشارح رحمه الله: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي لفظ: وقع في نفسي أحسن، في نفسي خوف. نعم، أحسن الله إليك. وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. أحسن. بقية العشرة نشهد لهم بالجنة، وقد جاء فيهم الأحاديث الصحيحة، فنؤمن ولهم فضائلهم. وبدأ الشيخ يذكر بعض فضائل هؤلاء بعد أن ذكر قليلا من فضائل الخلفاء الأربعة، فذكر فضل سعد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي، ودعا له لما حرسه في هذه الليلة. وفضائله مشهورة، وسعد هو فاتح العراق وهازم الفرس وصاحب معركة القادسية، فهو من السابقين إلى الإسلام، ومن الذين فتح الله على أيديهم البلاد والعباد، وفضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليك. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. نعم، هذا أيضا في فضائل طلحة بن عبيد الله الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده، وبقيت يده مشلولة رضي الله عنه وأرضاه، دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد. ولهذا جاء في هذا الحديث الثاني: لم يبق معه غير طلحة وسعد، وهذا في الصحيحين. فطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أيضا من العشر المبشرين. نعم، صلى الله عليه. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. أحسن. هذا أيضا في فضل الزبير بن العوام والد عبد الله بن الزبير، وهما صحابيان. فالزبير من العشر المبشرين بالجنة، وهو الذي انتدبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق، ويوم خان بنو قريظة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما انتدبه: لكل نبي حواري وحواري الزبير. والحواري هو الصاحب الخاص المحب المطيع، كما في حواري عيسى أصحابه الخلص المقربون منه، فكذلك أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأيضا لما نفذ ما أمره به وأرسله إلى بني قريظة قال له: فداك أبي وأمي. فالزبير رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل. نعم، تفضل. صلى الله عليه. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حقا أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. نعم، وهذا أيضا من العشرة، أبو عبيدة عامر بن الجراح، وهذا اللقب لقب عظيم، أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة، وإن أميننا أيتها الأمة، لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. وهذا في قصة أهل نجران النصارى لما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام وأبوا، ثم دعاهم إلى المباهلة وخافوا لما استشاروا سيدهم العاقب، خافوا من عاقبة المباهلة. ثم لما أرادوا أن يرجعوا قالوا: يا محمد، إن عندنا أمورا نختلف فيها، فنريد أحد أصحابك ليقضي ويحكم بيننا، ابعث لنا أحد أصحابك. وهذا يدلك على ما رأوه وسمعوه من صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم نصارى. ثم يطالبون أن يرسل لهم من يحكم في أمورهم التي فيها إشكاليات، فهذا دليل على ما في قلوبهم من التصديق الداخلي، وإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام والعياذ بالله لأمور تتعلق به يعني الدنيا وما لهم فيها من الجاه أو نحو ذلك من الأعذار. فأرسل إليهم أبا عبيدة ليحكم بينهم. نعم يا شيخ. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد. قال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. هذا حديث صحيح لسعيد بن زيد وهو أحد العشرة، والعجيب أنه يخبر عن هؤلاء العشرة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره منهم، لكن تواضعا بعد أن يذكرهم يقول: ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ وحتى لا يكتم علما قال: سعيد بن زيد، يعني نفسه رضي الله عنه وارضاه. يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأنا أعتبر هذا إحدى دلائل على فضائله رضي الله عنه وأرضاه وتواضعه. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف. أما قوله في آخر الحديث فصحيح: لمشهد رجل منهم مع رسول الله يغبر منه قدمه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، لأن هذا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان بن على علي رضي الله عنهما. يعني كأن الروايات السابقة اللي قبل قليل حديث زيد، وهذه الرواية هنا أنه قدم عثمان علي، كأن هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في الفضل، أنهم يبدأون بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. نعم، النبي هو رسول الله، والصديق أبو بكر، والبقية استشهدوا، كل الأربعة استشهدوا رضي الله عنهم الله. عمر استشهد، وعثمان استشهد، وعلي استشهد، وطلحة والزبير أيضا رضوان الله عليهم. نعم. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهل ممن يكره التكلم بفضل العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه. فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة، ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وكانوا 1400، وقد رضي الله عنهم، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. نعم. بعد أن ذكر العشرة المبشرين وتعظيمهم والشهادة لهم بالجنة ووردت فيهم أحاديث، عرض لمذهب الرافضة. الرافضة يكرهون العشرة، يكرهون لفظ عشرة، لأنهم يبغضونهم، وكما أشار هنا لا يستثنى إلا علي ابن أبي طالب، لكن صار لفظ العشرة عندهم مكروها، ويحبون بدله لفظ التسعة. وهؤلاء من أجهل الناس، يكرهون العشرة وفي العشرة علي ابن أبي طالب. والسبب كما أشار الشارح إنهم لا يقتصرون على العشرة، وإنما يبغضون المهاجرين والأنصار الذين جاءت شهادات الكتاب والسنة لهم بالرضا عنهم وبأنهم من أهل الجنة. ولما يضرب المثل بأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فمعناها خلاصة المهاجرين والأنصار ومنهم العشرة المبشرون داخلون في هذا الباب، والرافضة يشتمونهم ويكفرونهم ويسبونهم ويتبرعون منهم. فهذا من غرائب الرافضة، لأن هؤلاء يجمعون بأن الواحد منهم لا دين له ولا عقل، ولهذا تخيم الخرافة في رؤوسهم وعقولهم. التناقض، الإنكار للأمور البديهية، الأخذ بالأمور التي ليس عليها أي دليل، كل هذا بالنسبة لهؤلاء قد قام دينهم. ونحن لا نتكلم في فضائل الصحابة، وانظر ماذا يقولون. نعم، أكمل ماذا يقولون بعد عن العشرة هم العشرة.

بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. نعم، هذا كله استكمال لمذهب الرافضة في أنهم بدل ما يوالون العشرة يجعلون بدلهم الأئمة الاثني عشر، ولذلك سميت الرافضة بالاثني عشرية لأنهم يحصرون الإمامة في هؤلاء الاثني عشر: علي، الحسن، الحسين، محمد بن علي بن الحسين، علي بن محمد ابن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى الرضا، محمد بن علي الجواد، إلى أن ينتهي إلى الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن الحسن العسكري. عندهم هؤلاء الإمامة فيهم إلى آخر الزمن، والثاني عشر عندهم مع أنه ليس له وجود، الثاني عشر عندهم اختفى عام 255 هجرية تقريبا، ولا يزال مختفيا إلى يومنا هذا، ولا يزالون ينتظرون خروجه ويعتقدون عصمتهم وأن الخلفاء الآخرين ظلموهم، بل يكفرونهم، يكفرون بقية الخلفاء الراشدين عليه الثلاثة غير علي وبني أمية ومعاوية والخلفاء كلهم، وإلى يومنا هذا يرون أنهم ظالمون، مع أن هؤلاء الاثني عشر ليس فيهم أحد تولى الخلافة إلا علي، تولى من الناحية العملية علي بن أبي طالب فقط، وكان عهده مليئا بالاضطراب لم يستقم له الأمر، أما البقية ما تولوا خلافة ولا شيء، وإنما هم إما صحابي مثل الحسين وإلا تابعي مثل علي بن الحسين أو جعفر الصادق، أو إما رجل فاضل وإما رجل مجهول كالأخير المهدي الغائب. فللأسف هؤلاء خلطوا وصاروا يوالون هؤلاء ويبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أراد الشيخ أن يبينه، وإن كان ذكر الحديث لا يزال الناس بخير ما كان فيهم 12 خليفة، هذا يعارض قوله إنه إلى عهد قوة بني أمية كان الأمر مستساغا، صحيح فيه مظلمة وفيه، لكن أيضا كان الأمر خيرا، لكن بعد مضي 12 انهارت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية وتفرقت الأمة. فهذا الحديث 12 يدخل فيهم الخلفاء الأربعة ثم معاوية وابنه يزيد ثم بعد ذلك الخلفاء من بعدهم، وفيهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما الرافضة فخليفتهم وإمامهم وأئمتهم غائبون، يعني جعفر الصادق عالم من العلماء، ثقة عالم، لكن ليس له لا في الأمور ولا في الخلافة ولا في الطاعة شيء، لا قليل ولا كثير. فكيف يتحول هؤلاء يكونوا هم الأئمة المعصومون المطاعون؟ لعلنا نزيد ذلك إن شاء الله بيان في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.